آخر كي نكتفي وقع بها غير بهذه نكتفي وغير بهذه رافيا جمع آمنا حد البناء في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي حد البناء في اللغة اللزوم وفي اصطلاح النحو قل لزوم آخر كلمة لغير عامل آخر كلمة لغير عامل سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي سكونا أو تحريكا أو حذفا يلي ومن ذلك أيضا ومن ذلك أيضا هاد الأبيات دابا اللي تنمل عليكم هي المبنية ديال الفلالي هادو دابا اللي عطيت لكم لا في الأولى ولا في الثانية هذه اللي في البناء ما جاء به هي سائلة هذا البناء على أنه عرفه على أنه لفظي حيث قال واصطلاحا على أنه لفظي ما جاء به من شبه الإعراب لا لبيان مقتضى العوامل الحركة أو حرف أو سكون أو حذف وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلص من سكين ولا حكاية دليله للفلالي فالبناء ما جاء به هي السائلة لبيان مقتضى العوامل وليس إتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكين قل ولا حكاية من شبه الإعراب صح من التسهيل بالصواب هذه المبنيات ديال الفلالي وكذلك هذه الابيات جوج حد البناء في اللغه اللزوم وفي الصلاح النحو قل لزوم هذا ايضا من المبنيات ديال الفلالي على البناء على انه معنوي حد البناء في اللغه اللزوم وفي الصلاح النحو قل لزوم اخر كلمه لغير عامل سكون او تحريكا او حذفا يلي لو كما لا يخفى عليكم بالنسبه للمبنيات اللي عندنا هنا في المغرب لحد الساعه كاين المبنيات ديال ابرغ وكاين المبنيات ديال الفلالي هما اللي موجودين هما اللي كيتداولوا في المدارس العتيقه عند الطلبه ديال الفلالي ولا ديال الابرغ ديال الفلالي راه ديال الفلالي راه كاينين عندي الا بغيتوا تصوروهم كاين حتى ديال الابرغ موجودين كيتحققوا كاع في واحد الاطروحه فكاديه الان ها هما راه المبنيات هكا تيقول يا سائلا عن البناء وشبهه وما بني واصله وشكلته اذكر ما طلبت بالبيان بعون من خلقنا الرحمن فالبناء ما جاء به يا سائلي لا لبيان مقتضى العوامل وليس اتباعا ولا نقلا ولا تخلصا من سكنين قل ولا حكايه من شبه الاعراب صح من التسهيل بالصواب وقل بل لزوم اخر الكلم سكونا او تحريكا او حذفا كشيم لغير عامل ولا اعتلال ذا الحذف ذا الحد قد تم بلا اشكال اذا هذه معروفه والله الا بغيت الصوره راه عندي وديال دابا راه حتى هما الا بغيتهم نجيبهم ما كاينش مشكل لا ايه واخا ان شاء الله اذا هذا الشيء كيف قلت لكم كل شيء يعني المبنيات ديال الابرغ وديال اذا وان شئت قلت لي ابرغ هذه ايضا من المبنيات ديال الابرغ حقيقه البناء لزوم حرفي ما كاينش الاختلاف بيناتهم حقيقه البناء لزوم حرفي أو سكنة أو شكلة أو حذف حقيقة البناء لزوم حرف شطني أو سكنة أو شكلة أو حذف حقيقة البناء لزوم حرف أو لزوم حرف أو سكنة أو شكلة أو حذف يعني هاد اربعه ديال الحالات هي اللي يمكن نلقاو في اخر الحرف اما تلقى مثلا في اخر الحرف ياش ها السكون حلف ها قاد ها غوم نعم او شكله حلف ها هي لا لا, لا هو راه الاسم هذا حتى هذاك هم اللي تراه نعم ذلك هذا اسم إشارة نعم لا ذلك فعل بغينا الحرف بغينا الحرف اللي تذكر فيه الحركات يعني تذكر فيه تتلقى فيه الحركات تتلقى فيه السكون تتلقى فيه راه هاد القضيه دابا اللي قلتي راه مساره صحيحه ضربه، لان حنا دابا تحدثوا على المبنيات سواء على مستوى الحروف سواء على مستوى الاسماء سواء على مستوى الافعال، لانه ضرب فعل ماضي مبنيه. اذا هذا حركه في اخر الكلمه والحذف. اذا قلنا بانه السكنه لزوم حرف حد حقيقه البناء لزوم حرفي، ها حذف، ها ولكن انا قلت لك حذف لم تفعل نعم هي هذا يعني نعم حالة شيء في على الأمر شيء في متى فعل الأمر نعم يرمي ياك لا لا بغينا الحذف ها يخشى ها ادعو نعم ها اتقر فيه نعم نعم قي قي ها قي نعم قي. إذا حقيقة البناء لزوم حرفي أو سكنة أو شكلة أو حذف لآخر اللفظ بلا مؤثر، هذا هو الفرق بينه وبين الإعراب. يعني واش قال في التعريف؟ تعرف واش قال في ما جيء به من شبه الإعراب لا لبيان مقتضى، ما معنى لبيان مقتضى العوامل عكس الإعراب؟ الإعراب يقع بناء على ما تفعله العوامل الداخل على الاسم أو الفعل، بخلاف البناء ما عندوش تأثير بالعوامل السابقة سواء كانت لفظة أو كانت لفظية أو معنوية، لكن هو المقصود. إذن لآخر اللفظ بلا مؤثر حقيقة البناء لزوم حرف أو سكنة أو شكلة أو حذف لآخر اللفظ بلا مؤثر يكون قد أحدثه في الآخر، يكون قد أحدثه في الآخر. إذا كاين شي إشكال في هذه الأبيات الحصة المقبلة غادي ننتقلوا للنقطة الثانية قبل ما ننتقلوا للباب. ألقاب البناء عنوان ألقاب البناء وألقاب الإعراب. أشنو هي ألقاب الإعراب؟ ذكرها المصنف رحمه الله. ها؟ وأقسامه أربعة، ياك رفعون ونصبون وخفضون وجزم، رفعون ونصبون وخفضون وجزم بالمقابل ويقابل ألقاب الإعراب ألقاب البناء، فهي بدورها أربعة. إذا نرجع إلى الصف، إذا كانت ألقاب الإعراب بين عارضتين بناء على ما ذكره المصنف رحمه الله أربعة بين قوسين، غادي ديروا رفعون ونصبون وخفضون وجزمون بين قوسين باش تبين لكم رفعون ونصبون وخفضون وجزمون بين قوسين رفعون ونصبون وخفضون وجزمون. إذا كانت ألقاب الإعراب كما ذكره المصنف رحمه الله أربعة بين قوسين رفعون ونصبون وخفضون وجزمون فإن الذي يقابله أي الذي يقابل الإعراب فإن الذي يقابله هو البناء. فإن الذي يقابله هو البناء وألقابه بدوره أربعة.

يخرجوا له من القداش مع 99 يقول لك معك من الحصص اللي طاحت مشيت للشركه. اي والله يغفر لك. لقد فتح الرحمن ابواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومن بضم الشامل فانجبر الكسر. البيت اللي لقد فتح الرحمن ابواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكن القلب انتصبت لشكره ومذ سكن القلب ومد سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر ومد سكن القلب انتصبت لشكره ومد سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. وعيد لقد فتح الرحمن أبواب فضله ومن بضم الشمل فانجبر الكسر ومد سكن القلب انتصبت لشكره لجزمي بأن الرفع قد جره الشكر. أرونا نشوف غادي نشوف خلال الأبيات القبل بين الربعة شنو هما عندنا الفتح في الشطر الأول والضم في الشطر الثاني والسكون في الشطر الأول من البيت الثاني إيه هذيك الليلة فيها جوج كاين الفتح والضم والكسر في البيت الأول ياك والسكون نعم ما تفرقوا بين القبل الإعراب والقبل البينة لكن احنا غير القاب البينة فينا هما في الأبيات. هل فتح اللون في الشطر الأول من البيت الأول أرى الشطر الثاني من البيت الأول فيضم فيه الكسر بقارنة واحدة هو في الشطر الأول من البيت الثاني اللي هو السكون أرى الألقاب الإعراب فينا هي انتصبت الجازم الرافع الجر واضح. إذن فيما يخص ألقاب الإعراب اللي هو الرافع والنصب والخفض والجازم تحدثنا بأن ما فيه ما هو مشترك بين الاسم والفعل وفيه ما هو مختص بالاسم وفيه ما هو مختص بالفعل. هل الأمر ذاته بالنسبة إلى ألقاب البناء أو لا؟ نعم. هل الشيء نفسه وذاته بالنسبة لألقاب البناء منها ما هو مشترك ومنها ما هو مختص أيضا؟ إذن من هذه الألقاب ما هو مشترك ونرجع إلى السطر. وهذه الألقاب انقسمت أيضا إلى مختص ومشترك. وهذه الألقاب أيضا انقسمت إلى مختص ومشترك. فالفتح والسكون مشترك بين الأسماء والأفعال والحروف. فالفتح والسكون مشتركان بين الأسماء والأفعال والحروف. والضم والكسر لا يكونان إلا في الأسماء والحروف. فأعيد وهذه الألقاب انقسمت أيضا إلى مختص ومشترك. فالفتح والسكون مشتركان بين الأسماء والأفعال والحروف. والضم والكسر لا يكونان إلا في الأسماء والحروف. والحذف مختص بالأفعال والحذف مختص بالأفعال

ما ليس بمثنى ولا مجموعا، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه. هذا هو التعريف ديال الاسم المفرد، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه. دليله نعم نعم يقدر يقول شيء تعريف اخر بغيت نشوف التعريف ديال الازهر شنو. اذا ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه، هذه الحقيقه شنو صاحب الحقيقه، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه. دليله والمفرد اجعل في النداء وبابلا. لا قال حد الاسم المفرد ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه، وجب بالرفع، ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا واحد من الاسماء الخمسه، انا حفظت هكا، ما ليس بمثنى ولا مجموع ولا واحدا من الاسماء الخمسه. دليله والمفرد اجعل في النداء وبديلا، ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسه. ها كيف ايه عفوا ما كاين علاش ما ندخلوا لهاد التفاصيل هذه، خلي عليك الشيء من بعد. والمفرد دليله والمفرد اجعل في النداء وبابلا، والمفرد اجعل في النداء وبابلا وبابي لا اي باب لا هو اللي غادي نعرضوا ليه، هو اللي غادي يجي عندنا في الجرميه، ما اعلم ان لا لاخره. والمفرد اجعل في النداء وبابي لا، دابا راه تيبين لنا الانواع ديال الاسم المفرد في كل باب، وتبين لنا النوع ديال الاسم المفرد في باب المنادى وباب لا اشنو هو. والمفرد اجعل في باب لا وباب النداء ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف، هذا هو المقصود بالبيت. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة، أي ما ليس بالمضاف ولا شبيها بالمضاف. وخا يكون مفرد غادي نعطيكم حل البيت، أنا نعطيكم حالاش. فحينما أقول مثلا يا محمد يا محمد، أشي تسمى هذا؟ منادى مفرد؟ العالم يا منادى مفرد العالم ها كيفاش مفرد العالم ها مفرد العالم للتمييز بينه وبين المضاف والشبيه بالمضاف. ولكن حينما اقول يا محمدون هذا في حد ذاته ايضا هو اسم المفرد، اسم المفرد سواء في باب الإعراب وفي باب إلى، ولكن كي يختلف من كلمة إلى كلمة. فحينما أقول يا محمدون باش غادي نعربوا يا حرف الندين اللي بعيد يا وكالبعيد، محمدون منادى مفرد العالم ياك، ولكن هذا في حد ذاته جامع ها في باب النداء، إذن هذا مفرد في باب النداء سواء جاء بصيغة المفرد أو بصيغة التثنية أو بصيغة الجمع، فهو لا يخلو أن يكون مفردا لنميز بينه وبين المضاف والشبيه بالمضاف. ولكن ماشي هذا هو المقصود بالنسبة لنا، ماشي التعريف ديال الاسم المفرد اللي بغينا حنا، حنا بغيناه في باب الإعراب، في باب الإعراب ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا واحدا من الأسماء الخمسة، هو اللي غادي يقولها في الأبيات. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامع، وهو في الإعراب غير جامع وما يثنى فاستمع لوضعه، وهو في الإعراب غير جامع وما يثنى فاستمع لوضعه. والمفرد اجعل في النداء وبابلا ما ليس بالمضاف والمماثلة وهو في الإعراب غير جامع وما يثنى فاستمع لوضعه. وفي الإضافة وباب العالم، ها هو عود ثاني، هل تعرف ديال الاسم المفرد باب الإضافة وباب العالم، ما ليس بالمضاف فاسمع وافهمي. والمفرد اجعل في النداء وباب لا ما ليس بالمضاف والمماثلة

بحال هذا بالنسبة مثلا المعنى غادي المعنى هو غادي يكون بالضرورة غادي يكون مذكر إذن العدد حتى هو غادي يكون مؤنث العكس ديال المعدود إلا كان مؤنث خمسة معاني نقول مثلا هذا المعنى إيه هو هاو ما تنسى بس من نسوى تفضل عشان نقول لك انا جبتهم من ديزني جبت واحد جوج الاعداد من ديزني وكانوا في طلبه كانوا في معنا في المعهد عطيتهم واحد وانا اللي بقى عندي في الاول راه ما لقيتوش غير صورته ولكن ان شاء الله غادي نمشي لقيت شي عدد غادي نجيبهم فيه جوج الشراح الدره الالغيه نعم ان شاء الله لا بالنسبه للعدد بحال اليوم ان شاء الله ما غاديش نكون بحال اليوم ما غاديش نكون ان شاء الله بالناس ديك الساعه ما غادي نشوفوا نعوضوا هذه الحصه الا ما كان شي واحد في الاخوه ولا